القاهرة تقدم أيام في القلب. أيام في القلب يكتبها محمد السيد سالم، إخراج باهر النحال. ودلوقتي اسمحوا لي يا رجالة الكتيبة إني أحيي المساعد أول محمود أبو العنين. ألف شكر يا فندم، ألف شكر يا سيادة القائد. المساعد أول أبو العنين عاش في القوات المسلحة شعل الضبط وربط، ومثال للجندي المثالي، وعلى مدى 40 سنة. ومع كل أمنياتنا لي بحياة سعيدة وموفقة، اسمحوا لي إن أهديه باسم الكتيبة المصحف الشريف ده. اتفضل يا حضرة السول محمود. ألف شكر يا فندم، ألف شكر. أنا كمان بتمنى لحضرتك ولكل رجالة الكتيبة كل النجاح والفلاح. ويا ترى ناوي تعمل إيه يا محمود؟ والله يا فندم ما أنا عارف هعمل إيه ولا هعيش إزاي. عموما بعد خدمة طويلة بالشكل ده في الجيش لازم تستريح وتشوف الدنيا، ولا انت شايف ايه؟ ربنا يقدرني يا فندم ويساعدني على اني اتحمل غيابي عن زملائي واولادي. يا راجل بلاش تزعل قوي كده، وقول الحمد لله إنك قضيت سنين الخدمة على خير. ألف حمد وشكر يا كريمة، لكن وفوق كده قدرت تربي ولادك وتعلمهم وتجوزهم. لا لا لا لا بقى، الفضل في كده بيرجع لله وليكي. أيوة ليك أنت يا كريمة، لأنك أنت اللي شلتي وعلمتي واستحملت المسؤولية كلها. كلام إيه ده يا راجل؟ ده أنت من الأول للآخر الخير والبركة. بس عشت طول عمري بعيد عن البيت يا كريمة، مسؤول بس عن نفسي وشغلي. وأدينا صباحنا من تاني لوحدنا زي أيام ما كنا لسه عرسان جداد. أيوة أيوة يا كريمة، أيام ما عشنا شهر عسل بحاله ما زادش عن أجازة 72 ساعة. وأنا بعد كده ابتديت بقى أتمرن على غسيل وتجهيز لبس الرياضة والبيادة والفسحة وشنطة السفر. عشان كده يا كريمة أنا حاسس النهاردة والأول مرة من 40 سنة إني غريب تايه. معقول يا محمود؟ ده انت لسه النهاردة مستلم خلوة الطرف. ايوه بس الجيش ما كانش بالنسبة لي يا كريمة مجرد شغل واكل عيش. امال ايه يا راجل؟ كان حتة من حياتي. ايوه زمايلي فيه اكتر من اخواتي، وخصوصا بعد ما عشنا على الحلوة والمرة سنين طويلة. علشان كده تلاقيهم فاكرينك بالخير وبيحلفوا بحياتك. ايوه بس انا خلاص خلاص بعدت عنهم وتشططت من دفاترهم. وهو يعني الناس لازم يفتكروا بعض ويحبوا بعض بالدفاتر؟ أمال بإيه يا أم فتحي؟ ياما فيه ناس في وش بعض يا أخويا لكن غريبة عن بعض، وياما فيه ناس تانية بعيدة قوي عن بعض لكن جوه القلب. يعني ولادي في الكتيبة عمرهم ما حينسوني ولا حينسوا تعليمي ليهم ولا نظامي فيهم. ولادك فتحي ووفاء بيعتبروك أحسن أب في الدنيا. عارف عارف يا كريمة عارف، لكن لكن إيه يا أبو فتحي؟ حاسس كأني كده متعلق في الهوا، لا قادر أطلع ولا عارف أنزل. معلش يا محمود كل شيء في أوله صعب، بس الإمتى هفضل عايش في حالة عزال كده وماشي في سكة التوهان ده؟ محمود إيه رأيك يا أخويا لو خرجت تتمشى شوية؟ اهلا اهلا وسهلا يا سي محمود. ايه الخطوه السعيده دي؟ ايه الخطوه السعيده دي يا حضرصول؟ صول مين بقى يا ابو زيد؟ ما خلاص يا راجل بقينا جلابيه وطقيه. قصدك ايه؟ قصدي اننا خلاص سلمنا العهدة وتركنا على المعاش وبقينا زي سوارس. من امتى الكلام ده؟ خلو الطرف كان النهاردة يا سيدي، والمعاش من اول بكرة. وماله يا شي محمود؟ سبحان من له الدوام يا ابو فاتح. ونعم بالله، بس المشكلة يا ابو زيد اني مش عارف ازاي بعد الشغل الطوالي ده والحركة اللي على طول اتركن كده زي الساعة الفلصو والقلم المقصوف. فلصو مين ومقصوف ايه يا محمود؟ ده انت يا ما اشتغلت وسافرت وحاربت وشقيت. المهم دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل لبكرة يا ابو زيد؟ هيحصل ايه اكتر من دورين طاولة ونفسين شيشة وحكاية من هنا ورواية من هناك، واليوم يعدي ويخلص على طول. طولة ايه بس يا ابو زيد؟ ده انا عمري ما قعدت على قهوة. ما فيهاش حاجة لو تجرب، يعني احنا اتولدنا على القهوة يا سيدي. ايوه بس انا يعني انت ايه يا ابو فتحي؟ عايز تاخد زمنك وزمن غيرك؟ يا راجل ده انا من 40 سنة بصحى من الفجر وبشقى طول النهار في طوابير الرياضة والبيادة وميدان الرماية كان الله في عونك حاط الصور. وعلى ما يخلص النهار يا أخويا وابتدي أشم نفسي أخش على تمام المسا وتحية العلم والمرور على الخدمات، أفضل كده زي الساعة اللي عمرها لا تأخر دقيقة ولا تركن ثانية. آدي الله وآدي حكمته يا أبو فتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. حرما يا أبو فتح. جمعا إن شاء الله يا كريمة. يعني يا أخويا صحي من بدري النهاردة مع أنه كان نفسك من زمان ومنى عينك تنام على راحتك إن شاء الله للظهر. طبعا يا ستي لازم أنام ونام ما دمت أصبحت على المعاش. وماله يا أخويا لما تطلع على المعاش وتبقى حر نفسك، على الأقل تقدر تزور ابنك وتسافر تطمن على بنتك. يا ريت يا كريمة تحاولي تفهم ظروفي وتشعري بالألم اللي أنا فيه. يا رجل اصحى بقى وافتكر ايام ما كنت بتغيب عن بيتك بالشهور وتتمنى تشوف ولادك ولو ساعة واحدة. فعلا عندك حق، ده حصل، بس انا يعني وحتى لما كنت بتيجي اجازة كنت بتيجي مهدود ومش قادر حتى تغير هدومك، وهات يا نوم عشان ترتاح وتشم نفسك، وعلى ما تبتدي تفوق تكون الاجازة خلصت. ده كمان لما كانت تسمح الظروف واقدر اخطف اجازة. عشان كده بقى بص لراحتك وانتبه لصحتك، وكفاية عليك تعب 40 سنة. ايوه يا كريمة، 40 سنة، 40 سنة وانا زي النحلة بين طوابير التدريب وشدة المشاريع وطوارئ الحروب وحقول الألغام وفحت الخنادق وعتمة الدشم. انتباه يا رجالة وتمام يا فندم. يبقى انت عملت اللي عليه. بس انا كل خوفي يا كريمة ان اللي بنيته في الكتيبة يتهد، واللي عملته في الوحدة يضيع، وخصوصا بعد ما خرجت من الصف وبقيت اجازة على طول تاني. يا محمود خايف يا كريمة، بعد ما ربيت عساكر على النظام وعودتهم على الضبط والربط أكيد لما هغيب عنهم وعلى طول هيرتاحوا وحيطنشوا وهتنعم خطوتهم في الطوابير وتغفل عينيهم في خدمة الحراسة. لا يا أخوي، أكيد فيه وراك رجالة بيخافوا على أولادك العساكر زيك. صحيح، تفتكري كده يا كريمة؟ طبعا يا محمود. خلاص طيب يا كريمة خلاص. محمود. نعم نعم يا ستي. ايه رأيك يعني لو خدنا لنا يومين في البلد؟ عايزانا سافر البلد يا كريمة؟ وليه لا؟ اقله تغير هوا ونشوف الحبايب، وجايز يعني نعطر لك على حتة ارض من اللي بيستصلحوها وبيزرعوها هناك. وبعدين يا كريمة؟ وبعدين يا خويا تبتدي من تاني حياة جديدة، وإن شاء الله يا رب تكون سعيدة. عايزاني يا كريمة أرجع فلاح تاني. يلا الساعة تطلع كام دلوقتي؟ تجيلها 5:30 يا أخوي. لا لا ده أنا بكده يبقى لازم أنزل ودلوقتي حالا. لا هتروح فين يا محمود؟ الدنيا لسه ضلمة يا أخوي. أول يوم من أيام معاشك يا محمود، أول يوم من غير صفة وانتباه وعلي من حزة وللأمام انظر، وانت اللي عمرك لا قعدت على قهوة ولا ركنت في البيت. على شلة العساكر اللي كانت بتعمل لك ألف حساب. أهرام ولا جمهورية؟ الله الله الله الله، صباح الخير يا سي محمود. الله، انت مش ناوي تاخد جورنال ولا ايه؟ لا لا ناوي يا عم حنفي، بس يعني بس ايه يا ابو فتحي؟ مش عوايدك، ايه الحكايه؟ حكايه ايه يا حنفي؟ حكايه لبسك الملكي، اول مره اشوفك تروح بيها الجيش. انت اكيد اجازه النهارده. ايوه يا سيدي، انا اجازه على طول يا عم حنفي. اشمعنى يعني؟ لاني خلاص طلعت معاش. وما دام الحكايه كده من غير مؤاخذه يعني، واقف كده ليه مطرح ما كنت بتركب عربيه المبيت؟ انا لا رايح الوحده ولا ليا صله بيها من النهارده. ومن واقف هنا ليه ومستني مين؟ صحيح، ايه اللي جابك هنا في السعاده يا محمود؟ ها، انت نسيت يا بني ادم انك بقيت معاش، وان عربيه الكتيبه لو مرت عليك دلوقتي منظرك قدام زمايلك هيبقى ازاي؟ لا لا لا لا لا، الحق يا راجل امشي من هنا، الحق يا شي محمود. يا شي محمود، محمود افندي، الراجل عمال يجري يا ولده، حط الجردان وقع منه. يا عم محمود، يا عم محمود، خد بالك من العربيات. عزيز، انا انت دفع. على في ايه يا ام باشا؟ يعني مالك؟ مالي ايه؟ بص الراجل الملك اللي واقف على طريق الاسفلت ده، الله، شوف عمال يبص ناحيتنا، في ايه بالظبط؟ طب وده يطلع مين بقى؟ مش ده الصول محمود ابو العينين؟ والصول ابو العينين ايه اللي هيجيبه هنا النهارده وهو معاش؟ بس ثانيه بقى، متاكد انه هو؟ حتى بص، والله هو في شبه، بس يعني عريف هاني جندي عزيز. فندم، اجمع عندي منك له بالخطوه السريعه. ايه ده؟ وده كلام يا عم محمود؟ انت فاكر نفسك لسه في الخدمه يا عم محمود؟ يا عريف، وانت يا جندي بلاش التكاسل ده، واجمع عندي منك له. هالعموم احترام السن واجب، والعشره برضو مهما كان ما تهنش. ايوه، بس ده احراج جامد. احراج ايه وبتاع ايه بس يا اخي؟ ما فيهاش حاجه برضو لو رحنا له وسلمنا عليه. ما فيهاش حاجه ازاي؟ انتوا بديتوا تطنشوا الاوامر ولا ايه؟ مين؟ حصل محمود؟ اهلا يا فندم، اهلا يا حصل محمود. بس بصراحه كده حضرتك شكلك متغير خالص وانت لابس اللبس الملكي ده. انت رايح فين منك له؟ ولازمته ايه بقى السؤال ده يا عم محمود؟ ما حضرتك عارف كويس تعليمات الامن. قصدك ايه يا ام باش انت؟ قصدي يعني ان حضرتك صحيح في مقام والدنا وكنت المسؤول عن تدريبنا، وانت عارف ان الاوامر والتعليمات لا يمكن تجاهلها. مش هو ده برضو كان كلامك لينا يا عم محمود وتعليماتك قبل ما كنا نخرج فسحة ونستلم التصريح؟ ايوه ده صح، بس ما يمنعش برضو ان اسألك رايح فين انت وهو؟ احنا بقى نازلين اجازة، انبسط يا عم. واللي ينزل اجازة يا عريف هاني يقلع الطاقية ويفتح زراير الشطة. الله، في ايه يا عم محمود؟ ما انا البس الطاقية يا عريف، ووضب لبسك كويس. وانت يا جندي عزيز افندم، ازاي يا عسكري تخرج فسحة وانت ماشي كده عمال تهرج؟ مفروض تكون منضبط يا حضرة الصلع. انا انتوا كل همكم تنزلوا اجازات وخلاص، ومش مهم المظهر. حاضر يا عم محمود، امرك يا فندم. ولا يعني انغاب القوط. غلط يا محمود انك تتكلم مع العساكر على الطريق وانت على المعاش. غرض حافظ على اللي بنيته ورع اللي ربيته. بس انت بالطريقة دي هتجيب لنفسك المشاكل يا اخوي. يا كريمة انت لازم تعرفي وتفهمي اني حاسس ان لسه موجود في الوحدة في شغل يعني، وان مش بالسهل ابدا كده انسى سنين عمري ومجهود حياتي. تاني الكلام ده يا محمود. ايوه سنين عمري يا كريمة راحت كلها وانا في حالة حرب على التسيب وتطنيش الاوامر والتزويغ عشان توليع الدخان وشرب الشاي. بس انت النهاردة. لا لا مش ممكن ارمي مهمة زي دي ورا ظهري، لا مش ممكن، وترمي على الكنبة في الصلاة عشان نقعد نتكلم مع بعض ونتاوب. مدام الحكاية كده بقولك ايه، ايه رأيك لو نزلت وقعدت لك شوية على القهوة عشان حتى تفك عن نفسك وتتكلم مع الناس؟ ايوه بس انا يا اخويا جرب مرة واحدة. اهلا اهلا يا ابو فتحي، بركة يا راجل، جيت لحد القهوة برجليك. اعمل ايه يا ابو زيد، ساعات الضرورة بيكون لها احكام. تشرب ايه بقى، فنجان قهوة شاي حاجة ساعة؟ اصبر علي يا ابو زيد يا اخويا. صبرنا يا ابو فتحي. ابو زيد إيه؟ بقولك ايه، ازاي الناس دي قاعدة على القهوة بالشكل ده ومن اول النهار ولا كأن وراها شغل ولا مسؤوليات؟ واحنا مالنا محمود للكلام ده؟ مالنا ازاي يا راجل، مالنا ازاي، دي المصلحة واحدة بقى. معقول يا عالم الانضباط كله يبقى هناك والتنبلة رأدة بطولها هنا في القهوة؟ يا عم محمود كل واحد اضرب مصلحته، سيب الملك للمالك اعمل معروف. ونعمة بالله يا ابو زيد، بس صعب صعب قوي على اللي خدع الجد انه يتعامل مع الهزار ده ومرة واحدة كده. لا بقى، ده انت مش جاي عشان تقعد معانا لا مؤاخذة، ده انت جاي تحاكمنا. يا ابو زيد اللي عاش اكتر من نص عمره في قلب عتمة الدوشم وخطر الغارات ونار الحروب عمره ما كان يتصور ابدا ان في ناس تنابلة متلقحة كده على القهوة وفي عز الظهر من غير لا شغلة ولا مشغلة. لا ابو فتحي اسمح لي بقى اقول لك. اسمح لي انا اقول لك يا ابو زيد، اسمح لي اقول لك اني لازم اخد على خاطر من اللي بشوفه ده، وخصوصا بعد ما حاربت واقتحمت انا ورجالتي. ايوه اقتحمت المية والنار والموت. الاوامر نوجه نيراننا لدبابات العدو ونقتحم الموقع المعادي. وانتهار يا فندم من اي كمان او الغام. ادي دبابة معادة جاية هناك اهي، اقول له يختم بيه خلف سادر الرمل لغاية ما تقربناها. يلا عشان نتعامل بشكل معقد. قربت يا فندم وقت لمجال المرمى. اتكل على الله يا رقيب منصور وناولهم خفيفة، بس استنى الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. تمام يا فندم، حققنا المهمة واقتحمنا اهم نقطة معادية. الله اكبر الله اكبر، بس المهم الصمود. تمام يا فندم، الصمود او الموت يا سيادة القائد. ربنا يعينك يا محمود انت ورجالتك. والله اكبر. ويومها يا ابو زيد رفعنا علمنا على التبة بعد ما فضل علم العدو يخزق في عينينا ويقف لنا كل يوم زي جلطة في القلب وكتمة في الصدر اكتر من 6 سنين. الله، كانت ايام نور زي النهار المليان فل، كانت اول ايام الفرح. ايوه، وده لأن الناس اللي كانوا بيحاربوا أيامها كانوا حاجة تانية غير الناس المرصوصين قدامك على القهوة ومتبحترين على النواصي عكسوا اللي رايح واللي جاي. قول يا باسط يا أبو فتحي، فين بالذمة التنابلة دول؟ من عسكري دمر لوحده 23 دبابة. وش جاب اللي جاب يا سي محمود؟ ويطلعوا ايه دول اللي عمالين يشدوا في الشيشة طول النهار ويكركعوا بالضحك جنب العريف مرزوق؟ ايوه العريف مرزوق اللي وقع بمدفعه 3 طيارات وفضل بعد كده يضحك ويعيط يضحك ويعيط لغاية ما نقلوه المستشفى. الأبطال دول يا محمود هم اللي أدولنا النور بعد الظلمة وخلونا نشم نفسنا بعد الخنقة. هو زعلان وهو قاعد لوحده في اوضته، ما بيتكلمش الا عن الوحده، ما بيفكرش الا في احوال الكتيبه. بالعافيه يا ابني لما بياكل ولا يتكلم معانا. طب والحل ايه دلوقتي يا ماما؟ الحل انك لازم تخش له اوضته وتحاول تتكلم معاه يا ابني، وجايز تلاقي طريقه وتعرف ايه اللي بيوجعه وتلاقي لك طريقه معاه. عشان كده انا جاي لك النهارده يا بابا عشان اقول لك على فكرتي واخد رايك فيها. فكره ايه بس يا فتحي يا ابني؟ اللي عامل زي ابوك زمان تحسب كل حاجه بالقلم وتعيش كل شيء بالملي. يا بابا الموضوع ابسط من كده بكتير. موضوع ايه تاني يا استاذ؟ وانا خلاص بقيت نقطه على الهامش صوره بره البرواز. وهو عشان كده انا رايي ان حضرتك لازم وضروري تشغل نفسك بأي حاجة، ولو حتى تفتح لك محل. ها؟ محل؟ أيوة محل يا بابا، محل تبيع فيه وتكسب وتشغل وقتك. والمحل ده بقى إن شاء الله ألاقيه فين وبيع فيه إيه؟ تلاقيه في أي مكان يناسبك، وتبيع فيه أي حاجة، كازوزة، أدوات مدرسية، كتب، أي حاجة. كتب؟ أيوة يا بابا كتب، وجنبها شوية مجلات وإقلام وكراسات. أيوة أيوة أيوة، وشامبو وصابون وشوكولاتة. أنت أساسا يا بابا من أبطال حرب أكتوبر، يعني قصدي تشوف الحاجة اللي تناسبك وتشتغل فيها. الله يكرمك يا فتح يا ابني، بس أنا مش واخد على القعدة وما أقدرش أستحمل الركنة. يا بابا الكتب عمرها ما هتديك الإحساس ده، خصوصا إنك طول عمرك بتحب القراية. أيوة أمال. أيوة يا فتحي يا ابني، وفوق كل ده هتبتدي تعرف ناس وتتعامل مع ناس جديدة وتشوف الدنيا حواليك شكلها إيه. معقول؟ معقول في السن ده هقدر؟ ليه لا يا بابا، وانت طول عمرك بتشيل الصعب وتخش كمان في قلب النار. ايوه يا فتح يا ابني، بس انا يعني محل زي ده يا بابا حيفيدك من كل ناحية وحيملى كل وقت فراغك. خلاص يا ابني، على العموم الفكرة مش بطالة، بس لازم يا بابا تبتدي التنفيذ وبسرعة. ايه اللي بيحصل جنب طريق الوحده ده؟ كشك لبيع السجاير والورنيش والكازوزه، امال يعني بيجهزوا ليه؟ على العموم مش بطال، بدل الواحد ما كان يمشي 2 كيلو عشان يشتري علبه سجاير. اجمع يا جندي انت وهو. مين؟ حضره الصول محمود. ازيك يا فندم، وحشتنا والله. والله سلامات يا فندم، والله زمان يا عم محمود. ها اخبار التدريب ايه؟ تدريب ايه يا عم محمود؟ التدريب اللي بدانا برنامجه مع بعض، ماشي مظبوط ولا تعطل؟ يا عم محمود ريح نفسك وروق كده. الله، انت لسه فاكر نفسك في الخدمه؟ لكم حق تقولوا كده، ما دمتم ماشيين تتفسحوا بره سور الوحده ولا كانكم ماشيين على الكورنيش. يا عم محمود اصل انا عيان مفيش اعذار في العسكريه، وممنوع اي تهاون في طوابير التدريب. وده ليه؟ انت يا عسكري منك له؟ لان العرق في التدريب ايام السلم يوفر الدم وقت الحرب. مظبوط، انصراف يا رجاله، كل واحد بيروح محل شغله بالخطوه السريعه. وميت فل يا وحش منك له. معقول الكشك اللي واقف هناك على طريق الوحدة بتاع الصول محمود أبو العينين؟ تمام يا فندم. وأنا شفته يا سيادة القائد وهو قاعد فيه وكأنه واقف خدمة في برج الحراسة، ومعلق فوقه يافطة مكتوب عليها كشك المعارف والفنون لصاحبه الصول السابق المقاتل محمود أبو العينين. ليه لا؟ والصول أبو العينين طول عمره منضبط، وعشان كده يا فندم كان في الكتيبة زي النحلة والآخر لحظة. حس كده، روح له عرفاني وبلغه تحيات الكتيبة، وبالمرة اشتري لي منه علبة سجاير. بس ده ما بيبيعش سجاير يا فندم. امال بيبيع ايه؟ بيبيع كتب يا فندم. كتب؟ تعال هنا يا جندي انت وهو، وقرب يا دفعة منك له. قرب على كشك الصول محمود ابو العينين للمعارف والفنون. والله الف مبروك يا عم محمود على الكشك الحلو ده. ايوه بس ايه اللي خلاك تحطه في الصحراء دي ووشه في وش الكتيبه؟ بصراحه كده يا ولاد مش قادر ابعد عن الكتيبه، المكان والزمان هنا موجود في قلبي. واحنا كمان نحب تكون جنبنا على طول يا عم محمود، والف مبروك. الله يبارك فيك يا جندي عزيز. يا واد يا حريقه في بلع الدخان انت وزميلك العريف هاني. بس انا انت لازم يا دفعه تبطل السجاير. ايوه السجاير اللي على طول بتخليك تشحر في الطوابير، لازم تشوف صحتك يا ابني. ازاي بس يا عم محمود؟ انا اقول لك تشتري بحق الدخان حاجه تنفعك وتغذيك. ايه ده يا عم محمود؟ على كده بقى ناوي تبيع اكل وسندوتشات؟ اكل وسندوتشات ايه يا مفجوع؟ الغذاء غذاء العقل مش البطن. اها يعني ممكن نلاقي عندك بقى مجلات وافلام وصور ممثلين واخبار الفن والشرايط بتاعه الشباب وحاجات كده من اللي بتفرفش يعني. اه واكيد بقى عندك مجلات مصارعه وحوادث وكلمات متقاطعه وكل التسالي دي. لا يا اخويا منك له، لا الكتب اللي عندي بتنور الدماغ وبتفتح المخ. نحن لا نبيع ورقا ولكن فكرا. بس احنا يعني مين فيكم يعرف القادسية؟ القادسية؟ ايوه القادسية وعين جالوت وبدر وقادش واللي حصل في اكتوبر سنة 73 العاشر من رمضان، اهو كل ده عندي. مين يقرأ؟ مين يسمع؟ مين يعرف؟ لا ده انا لازم انفعك واشتري. بس خد يا جندي عزيز الكتب اللي تعجبك وادفع على مهلك، انا موجود هنا وحفضل جنبكوا يا ولاد للابد. بس لازم نقرا، لازم نعرف ونفهم، لازم نستعد. ايام في القلب، كتبها محمد السيد سالم، تسجيل ومونتاج محمد صادق، إخراج باهر النحال.